بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال ابن ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل قال ابن مالك رحمه الله تعالى طيب باب التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل وما تليه الفرق من ذي فالشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا غالبا التتمتنع الكلمات العربية التسبيع كما قلت لكم وأما الثاني فرع من هو الأساس ما هو الأساس اللي أعتمد عليه في هذا التقسيم ما هو أعتمد عليه آدم الله عز وجل خلقه من النفس هذا حق نعم أنتم بنو آدم آدم نسب لآدم نعم وخلق منها زوجة نعم ما ظهنتم ولا فهمنا حاطلنا هكذا علينا عند ما وضع أن التذكر هم للطاني الفرع منه ماذا بماذا الآن يقول لكم اليوم هذا في هذا البيت في هذا الباب بماذا في هذا الباب يقول لكم في هذا الباب علامة ثانية في التنين بالثاني كمان قتل من التنين بس ديون ومعنى ديون واضح بالثاني خلص يعرف علامته ثلاثة حسنة انتبه ما تشوفه ما تشوفه إلا كما تشوفه إلا هذا نعم إن شاء الله تاء الثاني نعم تاء نحن إيه فاطمة قائمة جاهدة انتبه يا أخي وألف الثاني في المكتوب كحبوب الله انتبه ألف الثاني في الممزوج كحمراء وصحراء هذا الذي يعني علامة الثاني ما؟ وأما الثاني في المعنى الكلمة مؤنثة معنى لا يعرف الثاني فيه إلا إيه بثلاثة التصغير الضمير فهمت ولا الصفة وأمثل لكم لهذه الصفة ماذا ولذلك ابن مالك قال علامة الثاني تاء أولي لفادة ألف المقصوع ألف الثالث المقصوع كعجبة وألف الثالث المنبوض حمراء هذا المرض بألف واضع وفي آثام قدروا فكالكسر وقدروا قدر العرب الطاء ولا يقدر كما في الثالث المعلوم في الاسم المؤنث ثالث معنى يلد التاء ها هذا معنى قول ابن مالك وفي آثام قدروا التكتم. قدروا العرب التاء في آثام في الأسماء. ايش يعرف الثاني هذا؟ ويعرف التقدير بالضمير ذلك. الآن أرض مونث عند العرب، كيف نعرف أنها مونث؟ بنزرع الضمير إليه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها ماكية ولا تبسطه. ها الثاني العقاي واضح؟ ما فهم؟ فهم. نعم. وكذلك أرض عند العرب مون، ولكن ما نعرف هذا الثاني إلا لما رأينا الضمير الراجع إلى الأرض في القرآن مون. فقال لها السماوات سماؤك من مون. وهذا بني الأرض. فقال لها ائتيا طوعا او كرها قالتا، قال السماوات قالتا لفاذا لفاذا فاعل واضطهد ثاني اتينا طائع هذا. وكذلك اذا اردنا ان نعرف كم نصغره وبالتصغير ارض صغيرها ورياضته ظهرت فيه الطاء، يده كمان صغيرها يضيجته، كاتفه كمان مونث معنى قطيفته. واضح؟ هذا الأشياء ثلاثة أشياء يعرف بها الثاني في المقدم، إما بيرجع الضمير إليه كما قلت، وإما بالتصغير قطيفته، وإما بالصفة أكلته كاتفا مشوية، ما تقول مشوية، لازم أن تقول مشوية. مشوية نعم. واضح؟ نعم. هذه القواعد اللي ما يعرفها يلحن. صحيح؟ هذه يعني مواضع ضوابط نظر العرب الأولون قبل اختلاطهم بالعجم إلى إيش؟ إلى القرآن وإلى وإلى الأحادي وإلى أشعار العرب وإلى أمثال العرب وإلى وليد، فاستخرجوا هذه الضوابط. الذي ما يعرف هذه الضوابط لا يلحن في تاريخه ويلحن في تدريسه ويلحن في قراءته. لذلك واجب ايش تقول؟ سميته والسماء بنيناها. ها هذا راجع الى من؟ والارض مددناها. ما قيل مددناه، هذا الدنيا. السماء ذات البروج. والسماء كمان ذات البروج وصف صفه لا يعرف الا بثلاثه، اما بالتطهير ثم جت وردت، واما برجوع الضمير اليه، واما بالصفه. واضح؟ فارقة تنفعك الأولى لسه نحن ما العلامات الثانية الحقيقية ثلاثة. نعم. علامة الثانية طاء من وديه، وفي أسامة قدروا التقدير. نعم. قدروا العرب التاء هذا في آثام في أسماء، ويعرف ولا يعرف تاريخ الاسم الذي يعني مونث معنى. وأما تاريخ اللفظ يعرف بثلاثة أشياء مفهومة، هذه ظاهرة، إما التاء، وإما لتاريخ المقصود أو الممدودة، وإما لتاريخ الممدودة. نعم. هذا. وأما التاريخ المعنوي هو الذي يحتاج، كثير من الناس ما يعرفونه. صحيح والله. ولكن ينظر هذا علم إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة من الكلمات العربية مونث معنى نعم صغرها أو صفها أو صفها أو شوف ضمير الراجع أو الضمير. هذا معنى قول ابن مالك. ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير. عين هذا فإن علامة الثانية ما في ولكن يشرب بها عينا يشرب بها الخير. عينا يشرب بها نعم عباد الله. شوف عين جارية فيها عين جارية كيف كمان فيها عين جارية ما تقول جارية يا ناس. هذه الضوابط اللغة العربية هي طيبة نعم. أو إذا أردت تصغيرها عينة نعم ظهرت الطاء عين فيها تسمى عين فيها تسمى تلفديد الضمائر كلها مؤنثة. هذا معنى قول ابن مالك. ويعرف التقدير بالضمير عين فيها الضمير يرجع إلى الجنة يسمى تسمى هي يا أخي تسمى عين يشبه بها ايش بقى ما تقدر تغير هذا الذي يقول نقول للغة نحن من زمان نصر قبل الشيبان زينب تاريخ معنى قبل وكذلك الطفة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مغلولة ما قيل مغلولة في الآن لأن هذا مفعول ثاني أكلها خبر جعل ولا تجعل يدك مفعول نبل مغلولة مفعول إنسان ما تقول مغلولة يعني أمسوا لازم على أن يكون القواعد كذا وكذا يظنون أن الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة الحديث ومن أئمة يعني التفسير ومن أئمة ولذلك يستخرج من آية أو حديث 20 مسألة لمعرفته يعني نعم العربية. يقول لا يجوز للإنسان الذي ما درس اللغة العربية ما درس النحو والصرف والتصريف ويعني والأصول والبناء أن يفسر القرآن لأن لا يلحق ما فهم. ولكن تشوف كثيرا من الناس الآن يستخفون بالقواعد العربية. تشوف واحد ما عنده شيء من القواعد ما يأخذ البخاري يعني الذي هو النهاية نعم يفكر يشرحه على كيف ما يقدر يشرحه به العلم الذين يعرفون اللغة العربية لأنهم يناقشوا حتى الذين ما درسوا من المشايخ ما يدرسوا البخاري ولا يفكر القرآن. عندنا إلا الناس الذين امتازوا في اللغة العربية مفهوم؟ هذا الكلام هم ما يخلون عمر بن الخطاب ما يخلون واحد سمع واحد هشام صحابي فرع بقراءة الآية غير الذي قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام بها عمر بن الخطاب هما تقرأ ما تقرأه عمر ونبقى هذا الصحابة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قرأني هذا ما أفوقت حتى آتي بك الرسول عليه الصلاة والسلام وجرى عمر ليش تقرأ كتاب الله بغير هذا الإخوان وجاء بها عمر بالرجل هذا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عمر يا عمر لا شيء قال له سمعت هشام هذا الرجل يقرأ الآية بغير القراءة التي أقرأتني الآية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا هشام أخر فخر فقال له هكذا وجودك فقال لي عمر أخر فقرأ هكذا وجودك أنا أتفكه يتبعون الإباحي يلحن في أحاديث الرسول ويلحن في تفسير الآية يسكتون لهم. نحن ما نسكت لهم العلماء هناك ما يسكتون ولكن الآن تسمع الإباحي ما يعرف كيف يأخذ البخاري يقرأه بين الناس ويفسره هذا ما يفسره ما يمكن. استافع ابن يفتي سمع الرجل رجل يفسر القرآن له. قال له يا أيها المفسر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف العربية النحو والصرف أو التصريف؟ لا. تعرف الأصول البلاغة؟ قال له قال حدثت وأحدثت حدثت أنت وأهلك الآن التخفيف والأشياء هذا ما يعرف. امشي اصل الاسم ان يكون مذكرا والتانيث فرع عن التذكير. شوف ولكون التذكير هو الاصل استغنى هو الاصل ولكون التذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن لكن يجوز الاصل هو الاصل ليش ما تقول التانيث هو الاصل انت قلت هل يجوز هو الاصل انت قلت هل يجوز هو الاصل اللغه التي عليها الجمهور أن ضمير الفطرة لا محل لها من الإعراب بعض العرب جادوا هذا لأن الضمير هذا ضمير الفطرة يعني الأصل مفعول به خبر خبر المصدر خبر المصدر هم الأصل هذه اللغة هي أفصح كما كان في القرآن إن كان هذا هو الحق أمطر علينا حجارة من السماء هذا ضمير الفطرة وضمير الفطرة جميع العرب كلهم ها لا محل لها من العرب عندهم يوصف ما بعدها ويوصف ما بعدها ولكن لا محل لها منه. إن هذا لهو القصص الحق هذه الآية فيها إعرابان على العرب جمهور العرب اللغة للعرب أمس عبر هيا يا انت افصح مني اعرف يا جميل زمن الله وحالي انا وياك يا شيخ هذا ما المقصود اعرف هات يلا ان هذا لهو القصص الحق حرف ناس ان حرف ناس يا شيخ طيب لهو اللملم الابتداء لا هذا طيب هذا اسم اشاره هل التنبيه وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب نصب ايش؟ اسم انه ها طيب انه هذا أيوة. لا هو لا هو القصص اللام المتزاحل الغريب لا اقول لك تو ابتداء طيب ها هو هو ضمير فصل يعني ايش ايش اعرابه؟ لا محل له من الاعراب عند من؟ عند الجمهور امشي وين الخبر اذا؟ لا هو الحق ايش اللي بعد هذا هو القصص لا هو القصص القصص القصص الحق ايش صفه نعم. إلا أن بعض العرب هذه القاعدة ما درستم إلا ما درستم الكافية ومو بتدعي يجعلوه بعض العرب إذ الذي من بعده يرفع التكلم مثل الآية هذه بعض العرب ولكن جماهير العرب كلهم قبائلهم كلهم ما يجعلونه إلا ضمير لا محل لها من العرب ولكن يفيد الحصر والاقتصاد ما فهمت حصر الاقتصاد يفيد الحق الاقتصاد هذا القصص اللي هو الحق فقط ما فهم هذا إلا أن بعض العرب يجعله مبتدع هذا معنى قبل بالمال الكافية ولكن إذا كان ما بعده مرفوع مثل هذه الآية وأما إذا كان ما بعدها مرفوع مثل تعين لا محل كان هذا هو الحق ما إلا أنه ما لا محل لهم الإعراب نعم لا ما مبتدا يجعلوه بعض العرب إذ الذي من بعده رفع التكلم اكتب هذا يعني لأنك ما عندك الكافية هذا هذا أعده مبتدا يجعله بعض العرب يجعلوه بعض العرب هو هذا هو الله هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لا هذا عاد من الخبر يا شيخ ابن مالك ما قال لك هذا قال لك ايش وبعد ذات الفتله تقطع لمبتدا لمبتدا ما قال لك الدحلقه لا نعرف الدحلقه لا معروفه لكن سبب ولما تسمى الزحلقة. يلا تزحلقت من المبتدأ إلى الخبر. ولما زحلقت شيخ ها هلا إن كان أنت تعرف هذا أنا أعرفه كل هذا ولكن ما أقول إلا كما قاله طيب يا شيخ هنا ما في أنا مؤكدة ولا مؤكدة ما يجتمع طيب يعني معناته ما تجتمع المؤكدة لا أقول لك هذه الأشياء كلها لمزحلقة لا مؤكدة تفيد التوسع قول يا شيخي تتصف الخبر تتصف الخبر تتصل بالخبر طيب هو هذا ولما زحلقت بيت البيت اشبالية كتاب البيت كتاب البيت عدم الجدان مؤكدة اطلوه إن بين اللقاء اطلوه لإن أول لأن لها الصدارة ملكتنا لها الصدارة اطلوه لإن بين القائم فكره العرب هذا لغتهم يعني استماع إيش مؤكدين إن للتاسم واللام للتاسم فزحلق اللام هذا من الخبر ولذلك تسمى لام الزحلقة فهمتم ولا؟ نعم البيت ما كمل المبتدا نجعله العرب هذا هو هذا لهو لهو اللام هنا تتصف الخبر ما واقع ذلك هو الفصل وسمعياتك بعد ذلك الفصل وسمعياتك قبل والفصل وتتصل بضمن الفصل يجيك هذا ماذا؟ تقدم جمع البيت يا شيخ البيت كافي يا شيخ وبعض العرب لا اسمع اسمع اسمع مبتدا يجعلوه بعض العرب اللغة للعرب يا اخي ما مبتدا يجعلوه بعض العرب اذ الذي من بعده رفع التقدم اذ الذي من بعده دار شاء ما بعده ولكن اذا ما نصب ما مثل الآية إن كان هذا هو الحق من بعده الرفع انتصفنا واضح نمشي ولا انتبه يعني ليش ما زرتان من عقلي لا نمشي ولا تري فارقة فعولة واضح الشرح هاي الآن دخلنا الشرح الشيخ الشرح ما قرأ ولكون التذكير هو الأصل لا استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التانيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة كما قلت ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثة نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكردت ما تقول أكلت يعني كتفا مشوية لا بمن تقول مشوية لو رأيت اللفظ يا شيخ ما يصح أبدا لفظه أبدا لازم كيف لازم وكرد التاء إليه في التصغير ما ورد هذا في القواعد هذا الامتحان ما ورد الا في الاسماء نعرفها نعم يعني محصور مش على كيفكم اسم الجمع اتفضل امشي امشي وكرد التاء اليه في التصغير ككتيفة ويدية يدني اذا اردت تصغير تقول يدية يدية امشي لان التصغير يرد الاشياء الى اصوله ابونا تصلوه ابون ما دليلك على انه ابو في التصغير تصغير هو ابي ابي ليش ابي ليش اصله اصلها ابي ابي ابي وخبص اصلها اصل اطول ابا اصله ابي ليش اصله اصلها ابي ابي اصله طيب هذا اللي قلت يسكن السابق مما يا واتصل ومن حول بالحريه فيعني الوبقر بن مدرما هذا في التفسير اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأرغمت الياء في الياء وصارت أبي أصلها ماذا يا شيخ؟ أبيون أبيون لا تعبون أصلها أبون ولكن لما صغرتها لازم ترجع الواو لا في الأصل يا شيخ ترى تقع أصلها ماذا؟ أبوه. نعم. حموم كمان حموم. يدهم كما أخلوا يدهم. دموا نقلوه دموا. هذا التصريف والذي يعلم الفصول الكلمة العربية أهم من النحو. والبنت إيش أصلها؟ بنوا. بنوا. نعم. بنوته وحزمة الباب وبقية الكعبة. ولذلك يعني ايش اسمع يا بنيته لا تنسله بنيته ها استمعت الباب والياء وسبقت احداهما بالسكوت لا فقد بيت الباب لا وارضمت الياء في اختارت بنيته اي بنيته لا ما هو امس ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة في هذا البيت شارع لكم يسمعوا يحفظوا هذا أيها الناس يحفظوا هذا هذه الصفات في اللسان العربي التي لا تلحقها الطاء من لحقها الطاء في ماجستير حقه ولا في الشهادة حقه ولا في تاريخه فقد لحق اسمعوا لهذه الكلمة لهذه الطيبة يقول ابن مالي ولا تالي فارقة فاعولة أصلا ولا مفعال له مفعيلة كذلك مفعل وما تليه تفرق منه فتوجد فيه أولا فاعول هذا معنى قول ابن مالك ولا تلحق الطاء أو الثاني فاعولا صفة على وزن طعوس متى هند غضوب ما تقول هند غضوبة بما يقوله العام هذا ما تقول هند غضوبة الحق هذه الصفة فأولى إذا كانت أصلا إذا كانت من معنى فاعل لا تلحقه هذا تقول هند غضوب وكذلك تقول امرأة غضوب ما تقول امرأة غضوبة واضح هذا معنى قول ابن مالك ولا تلي فرقة فاعلة اصلا معنى اصل اذا كان فاعل هذا بمعنى اذا كان فاعل هذا بمعنى ايش فاعل واما اذا كان اذا كانت فاعلته فاعل هذا بمعنى ايش مفعول تلحقه الطاء ناقة مثل ناقة ركوبة حلوبة مناقة حلوبة بمعنى محلوبة فأنت ولا آخر هذا معنى قبل ابن مالك ولا تلي فريقة فاعولة أخذ ولا المفعيلة ولا مفعيلة المفعالة لا لا هذا الذي يقدمه في الألفية حقه يا شيخ قال فاعول بمعنى فاعل فاعول بمعنى فاعل غضوبا بمعنى غاضبة ها فاعلة ها فاعول بمعنى فاعلة غير مفعولة فيه فاعولة إما أن تكون بمعنى فاعل أو تكون بمعنى مفعولة فإذا كان بمعنى فاعل لا تأهليها التاء وأما إذا كانت بمعنى مفعولة ها مثل ركوبة مركوبة تليها التاء مفهوم ها ها لازم تفهم هذا بمعنى مفعول هذا بمعنى فاعل وهذه القيود موجودة في اللسان العربي واضح هل الآن وين الثاني وللمفعالة والمفعالة لا خلي وللمفعالة نحن نقدم اللي نحفظ بها البيت وأنا صغير ولا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال أو مفعيلة بس ولا المفعالة والمفعيلة ولا المفعالة والمفعيلة هذا الذي لا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال ما تحتاج إلى لها الأو والتنوين ما هو أل ما نزل فيه أل هذه الرواية التي حدثت بها ما اتبع الإيمان تأكل ولا تلي كمان يعني ولا تدخل التاء كمان صفة الثانية من الصفات التي لا تلحقها تاء فمتن مفعال مثل ايه منحار انه لمنحار بوائكها انه لمنحار بوائكها بوائكها ما تقول ايه لمنحار نفس العلة يا شيخ ايش نفس العلة مفعال كذلك يأتي بمعنى فاعل ايش العلة يقول لك يعني العلة هذا مبالغة صفة مبالغة كثيرة النحو هذا ما هو بمعنى مفعول انتبه لا تلحقها التاء يفعال لا تلحقها به مضراب امرأة مضراب ما تقول امرأة مضرابة رجل مضراب وامرأة مضراب مهذار مهذار كمان بهذا يقال رجل مهذار كثير الهذر وامرأة مهذار ما تقول مهذارة مش على الكلام العام اللي عندك واضح هياخذ هذا عندي هذا الثاني هيضبطه هذا هذه لا تلحقها التاء نعم اذا كتب واحد اخباره